وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبى ثلاثا ومشى أربعة. بين لنا أنه إذا طاف الطواف الأول، وهو إما طواف القدوم للمفرد والقارن، وإما طواف العمرة، فهذا خب الرمل والخبب سواء. نعم. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. يسعى ثلاثة أشواط من سبعة، لأن الطواف سبعة أشواط، ويمشي أربعة يعني بدون خبب وبدون إسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. قيل ذلك في حجة الوداع، وقيل في عمرة القضية، ولعله الصحيح أمرهم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. الرمل في الطواف هو أن يمشي الإنسان في صورة المسرع، ولكن خطى متقاربة، وذلك إظهارا للقوة والنشاط. والرمل يكون معه الاطباع على ما سيأتي للمؤلف سياق ذلك. والاطباع هو أن تجعل منتصف الرداء تحت إبطك الأيمن، وتجعل طرفيه على عاتقك الأيسر. ويقولون إن سبب الاطباع والرمل هو ما كان من المشركين حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وبعض يسميها عمرة القضاء، وهي العمرة التي جاءت بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية كان في السنة السادسة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه آت البيت معتمرا، فأخبر أصحابه فخرجوا معه، فعلم المشركون بمجيئهم فاستكثروا على أنفسهم أن يدخل المسلمون عليهم مكة بدون إذن ولا علم منهم، واعتبروا ذلك بصفة العنوة وعدم المبالاة، فخرجوا يصدونه عن البيت. ولما علم صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين يصدونه، قال من رجل يدلنا على الطريق بعيدا عن مواقعهم، لأنهم خرجوا يصدون من الطريق المعهود. فقام رجل وقاد الركب إلى أن جاء إلى الحديبية من غير الطريق المعهود للمار إلى مكة، والموقع على مشارف حدود الحرم، فنزلوا بخيامهم في الحل، وكانوا يصلون الأوقات في الحرم لأنه ما بينهما فاصل كبير. وقضية صلح الحديبية قضية طويلة، وكانت في الواقع فتحا مبينا، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة الفتح، وتم فيها الصلح والمفاهمة بين المشركين وبين المسلمين. وكان من ضمن بنود هذا الصلح وشروطه أن يرجع المسلمون من مكانهم ولا يدخلون مكة، ولهم أن يأتوا في العام المقبل معتمرين، وتخلي لهم قريش مكة لمدة 3 أيام يعتمرون فيها ولا يزعجهم أحد، ثم يخرجون ويرجعون من حيث أتوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية معتمرا، فقيل سميت عمرة القضية، أي على ما تقاضوا به في الصحيفة التي كتبت بين الطرفين، وقيل سميت عمرة القضاء، أي لصدور القضاء بين الطرفين وليس من القضاء ضد الأداء، لأن العمرة التي سبقت وتحللوا منها على الحدود اعتبرت لهم، اعتبرت غزوة واعتبرت عمرة، والعمرة الثانية مستقلة. فبناء على اشتراط الطرفين أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، وأن تخلي قريش لهم مكة، دخلوا المسجد الحرام وجلسوا على قينقاع وهو ما يطل على الكعبة من جهة الحجر. فلما قدموا وقبل أن يبدأوا في الطواف جاء الشيطان إليهم وانتهزها فرصة وقال لهم: أين أنتم؟ ها هم المسلمون قد جاءوا، أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. هذا التآمر بين الشيطان وبين أعوانه وأتباعه للقضاء على المسلمين في ذلك الوقت وفي ذاك المكان، ولا يقدر هذا الموقف إلا القادة العسكريون، لأن المسلمين عزل، لأن اشترط عليهم أن لا يأتوا بسلاح إلا سلاح المسافر، السيف في القراب. وهؤلاء لو تسلطوا عليهم بالنبل من فوق الجبال حتى ولو بالحجارة، لأن موقع الكعبة أخفض مكان في مكة وحوله الجبال مرتفع، كما أن موقع المسجد النبوي أخفض مكان في المدينة والسيول تأتيه من كل الجهات. فلو أنهم نفذوا مخططهم لقضوا على المسلم، وليس هناك موال قريب يمد المسلمين. ومع ذلك فإن الرسول كان قد جاء بالسلاح معه وتركه في العيص وترك حراسا عليه، لكن إذا انقضوا عليهم متى يأتي السلاح؟ لابد أن يكون هناك ضيم على المسلمين. ماذا كان الحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبر المسلمين بتآمر المشركين مع الشيطان. وكما ننبه دائما أن الغزو الفكري لا يقاوم بالقوة، ولكن تدفع فكرة بفكرة ضدها، وهنا فكرة المشركين أن المسلمين ضعاف من آثار حمى يثرب، وهذا كان معروف في الجاهلية، حتى لو جاء أحد من خارج المدينة وأراد أن يسلم من حماها كان يقول: ما يدخلها أحد إلا تصيبه الحمى. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن من أراد أن يدخل المدينة ويسلم من الحمى يقف عند بابها وينهق 3 مرات، فإذا ما نهق 3 مرات في اعتقادهم شردت عنه الحمى، إذا كانت مشهورة. ويقول العلماء المتأخرون: هذا أمر طبيعي، لأن المدينة كانت مليئة بالمياه السيوح، كانت عيون تفيض على وجه الأرض، والعيون تترك غدران الماء ومستنقعات الماء، ومستنقعات الماء في العالم إنما هي حواضن للإيش؟ البعوض، والبعوض هو الذي ينقل الإيش؟ الحمى. إذن كانت موطن للحمى طبيعي، وعن سالف الزمن. فلما علم جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وأخبره إن المشركين تآمروا بكذا، كيف استدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموقف؟ يا رب نزل لي جنود، نزل لي ملائكة، وإذا كان حينزل له ملائكة غيره ماذا يفعل؟ لكن بالسياسة الحكيمة والفكر الثاقب ونور النبوة قال إن المشركين تآمروا عليكم لكذا وكذا بسبب كذا، فأروهم منكم اليوم قوة، يعني اقلبوا عليهم الظن، كما يقولون اعكسوا عليهم الفكرة، يقولون إنكم ضعاف بسبب الحمى، وإنكم تعبانين منهكين بسبب طول السفر من المدينة إلى مكة، وتبطلوا هذا عليهم بإيش؟ تيجوا تطوفوا مساكين تعبانين حتى يطمعوا فيكم ويحقق فيكم القول، ولا تعكسوا عليهم الفكرة؟ اعكسوا عليهم الفكرة بإيش؟ أروهم منكم اليوم قوة. طيب نتصارع في عند البيت؟ لا، نظهر القوة في عنصر العمرة. وأمرهم بالاطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن والطرفين على الكتف الأيسر، يعني شمر، وهذه هيئة الإنسان النشيط الذي يريد أن يعمل. وأمرهم بالهرولة، بداية الطواف معروفة أنها من نقطة الحجر الأسود، فيرملون من الحجر ويدورون ويطيفون بالبيت ومن وراء الحجر إلى أن ياتوا إلى الركن اليماني، يعني ثلاثة أضلاع من أضلاع الكعبة يقطعونها هرولة. وإذا وصلوا إلى الركن اليماني ودخلوا في ظل الكعبة سترتهم الكعبة عن أهل مكة الذين هم في المقابل، فيمشون على مهل. لماذا؟ رفقا بهم ليستأنفوا الشوط الثاني في نشاط. لو كان الهرولة في الأشواط الثلاثة يمكن في الآخر يظهر عليهم ليش الضعف، ولو كانت الهرولة في السبعة الأشواط لكان مشقا عليهم. ولكن حينما تبدأ طائفة بالهرولة ثم تتبعها طائفة أخرى بالهرولة، تكون الطائفة الأولى أنهت الشوط الأول والطائفة الثالثة توها تبدأ، وإذا جاءت الطائفة الرابعة تكون الثانية قد انتهت، وتستمر حركة الهرولة طيلة مدة الطواف، وإن كان الكل لن يهرول السبعة الأشواط. وأمرهم أن يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود إرفاقا عليهم من أن يواصلوا الشوط كاملا والثاني والثالث فيظهر عليهم الإعياء. إذن أمرهم أن يرملوا، وهذا متى؟ التحقيق أنه كان فيش في عمرة القضية. بقي بعد ذلك الرمل إظهار القوة وإحباط فكرة المشركين. هل السبب استمر ولا زال السبب؟ ها؟ زال السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة عشر حينما قدم البيت حاجا، أو في سنة ثمان حينما فتح مكة واعتمر من حنين، يعني بعدها بسنة واحدة، حينما طاف في العمرة من حنين عودته من الطائف من ثقيف، رمل مكة فتحت في العام الثامن، وهو اعتمر في العام الثامن بعد فتح مكة، وأصبحت مكة في إمرة رسول الله وله عليها أمير. رملة. في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة حج طاف بالبيت رملة. إذن العلة كانت موجودة في أول رمل، وبعد ذلك انتفت العلة ولم تعد موجودة، فعلى من رمل إذن؟ سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، في نفس الشيء، على من رمل الآن وقد كنا خائفين؟ يعني أول ما رملنا كنا خائفين، فعلى من رمل الآن؟ هذا في خلافة عمر. قال: يا ابن أخي، رمل رسول الله فرملنا، حج وطاف ورمل، إذن لم تكن العلة موجودة، ما كانش هناك خوف ولا كانت هناك مؤامرة، ولكن أمر شرع استمرت مشروعيته. وعلى هذا يتفقون على أن الرمل في الطواف الأول، أي قاعدة، كل طواف يعقبه سعي ففيه رمل، وكل طواف بدأ به الحاج أو المعتمر فإن فيه رمل. فالذي يأتي مفردا الحج سيطوف، وطوافه طواف القدوم، وله أن يسعى بعده سعي الحج ففيه رمل. والذي يأتي معتمرا فإنه سيأتي ويطوف، وطوافه ركن في العمرة، وبعده سعي ففيه رمل. أما طواف الإفاضة لمن كان قد سعى قبل عرفات فلا سعي عليه، فلا رمل فيه. وأما طواف الوداع فلا سعي بعده، فلا رمل فيه. وهكذا أصبح الرمل مشروعا في أول طواف يطوفه الناسك حجا كان أو عمرة. وإن كان ذهب سببه وانقطعت علته، إلا أنه أمر شرع وداوم عليه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انتفاء العلة. وهذا الذي يقوله الأصوليون فيه الاعتراض أو الإيماء بما يسمى بالكسر، وهو بقاء الحكم مع انتفاء العلة. نعم. وهنا أيضا الرمل حركة سريعة وفيها إظهار قوة، فهل كل من طاف يرمل؟ ولا هذا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال، لأن القضية في أساسها كانت لمن؟ للرجال الذين جاءوا وأرادوا أن يتآمروا عليهم. إذن المرأة لا ترمل، وبالتالي لا تطبع، لأن ليس عندها رداء، لباسها العادي عندها. إذن المرأة لا ترمل، تمشي المشي العادي، ومن كان معهم رأى ويخشى تركها ويضطر أن يسايرها فليمشي بجانبها أو معها في هيئة الرمل، لكن بخطى متقاربة، كما لو كان معك طفل وأردت أن تجريه فهو يجري على أقصى ما يستطيع، وأنت رجولك جنب بعضها كأنك تقول محلك سر. كل هذا في صورة اللي بيجري، لكن فين الجري؟ ما في حركة الجري، إظهار القوة. إذن الرمل سنة في طواف الرجال وليس سنة في طواف النساء.